الله. هذا هو الشريط 27 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله. المكبة أو غير ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم. هل الإمام أحد؟ نعم. إيش؟ الإمام المسجد. ذبح لهما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم فهنا قد يحصل من يقدم. الأول صح أنه يصلي على جنائز المقبرة كما يصلي على القبور، لأن الصلاة على القبور أعظم. وإذا كان الشرع جاز أن يصلي الإنسان إلى القبر وهو منهي عن بعيد لا تصلوا إلى القبور، فلما كان القبور من باب أولى. نعم. لا، ما دام عندنا قياس صحيح جل فنأخذ به. ولهذا صلاة الجنازة ترى ما هي صلاة مطلقة، ليس صلاة مطلقة بل يقال صلاة جنازة فهي مقيدة. هذا الوقت الأخير وما ذكر الفقهاء تعطل الجنازة مدة، ومن الذي يبقى يجعل أكفان مخيطة على هذا الصحيح؟ لذلك بعض العلماء ضعف الحديث وقال هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك نحن نريد أن نطالب المخرج له بتخريج جيد، لأنه أمر يحتاج الناس إليه، ما هو ذا شيء نافع متى يحصل، يحتاج الناس إليه ويبين. والأصل أن ما ثبت الذي شاء ثبت ثبت للنساء، وأنه كما يكفن الرجل بثلاثة أثواب كذلك المرأة. المهم هذا الحديث أنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها فقه. الثاني أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القيام في الصلاة، معروف أنه ركن من أركانها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تصل قائدا أنحرف. وهذه الصلاة فتدخل في العموم المعنوي أو العموم اللفظي، أما العموم اللفظي فظاهر، أما لو معنى فالقياس. والمؤلف رحمه الله جعلها من باب العموم المعنوي. الثاني أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة، متفق عليه. الثالث هذا الاستدلال غير كافي في الواقع، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حرف واحد أنه اقتصر على أقل من ثلاث بل حافظ عليها وربما زاد، يدل هذا على وجوب الأرض. ويستأنف لهذا بقوله صلوا كما رأيتموني وصلي، أما مجرد أنه كبر على النجاشي أربعا فهذا لا يدل على الوجوب، لأنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب على القول الراجح. نعم. الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال إنه من السنة أو من تمام السنة، حديث صحيح رواه البخاري.

وسنن معها. رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا تعود قعود. ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فحسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. والثاني الاستعاذة، وهذا هو الصحيح، أنه يرفع يديه من كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أولا لأنه صح عن ابن عمر، بل صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على فتح الباب. وثانيا لأنه لو لم يرفع يديه لكان الانتقال إلى ركن آخر بدون حركة خلاف الصلوات. كل الصلوات ما فيها انتقال من ركن إلى ركن إلا إيش؟ إلا بحركة، إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. وهنا ينتقل من قراءة الفاتحة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقتصر على مجرد التكبير صار انتقال بلا حركة، وهذا خلاف المعمول في الصلوات. فالقياس والحديث كلاهما يدل على أن من السنة أن يرفع الإنسان يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم. لا هذا عن عمر، عن ابن عمر أيضا. والثاني الاستعاذة قبل القراءة، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالث الإصرار بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة، إذا قرأت القرآن فاستعذ، لكن إذا ذكرت القرآن على أنه شاهد فلا حاجة للاستعاذة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يستشهد بالآيات ولا يستعيذ، لأنه لم يقصد القراءة إنما قصد الاستشهاد أو الاستدلال. والعجب أن بعض الناس يقول بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب، ما قال هذا، هل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ لا. ولذلك هذه من الأخطاء التي تترتب على بعض الناس الذين يريدون أن يستمسكوا بالسنة ونعم ما أرادوا، لكن يجب أن تطبق السنة حيث جاءت، لأنه إذا شهدنا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا أفلا نستكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطوك. ليس بحديث ثم استعاذ وقرأ. وأشياء أمثلة كبيرة لهذا، لكن لو فرض أنه من السنة وأنه ثابت ذلك، أو قال أحد بعموم قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يشمل ما قرأه استشهادا وما قرأه تعبدا وتحفظا، قلنا لا تقل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، فاجعل الاستعاذة منك ثم قل قال الله عز وجل. نعم. ايش ما قرانا نصفها. طيب. الثالث الاصرار بالقراءة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصر بها. الرابع ان يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى ابو ابراهيم الاشعري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صدع عن الجنازه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، حديث صحيح. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وزاد اللهم من اخيته منا فهمه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا نحرمه. وهذا هو الصواب. اما قول بعض الفقهاء اللهم اعطينا من اعطى الاسلام السنه من أحد ومنا فأحيا الإسلام ومن توفيت منا فتوفوا على السنة، قبل هذا الأقول فهذا ليس صحيح. صحيح ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان،

لأنه لا يدري، ربما يصلي عليه من لا يدعو على الدعاء، وربما لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عند الوقت لنسبتها إلى بلد معين إلا ما لا خصائص بلد. التجارة في من الذي نفق فيها؟ نفق فيها حتى يبرع لها هذا المبلغ. نفق فيها حينما مثلا يشتري مثلا سير لنصف مليون، شو في سيوت الآن نصف مليون؟ لا حول ولا قوة، اذكرني لك لا شيء يا رجال. خلنا نقرا يا رجال، هذا طامة كبرى هذه دين. نعم طيب، هذه خالد الحقيقي ودك تراضي شيء؟ لا بلا ما ودي اسمعك كبرى وحقيقة ما قلت. اي والله شيء جيد. 500,000 500,000 لعله يقول عليه خسر عليه ان شاء الله. هذا من ليس سعيده من الله. طيب النهايه الى الغايه، هذا الغايه عشان الغايه الغايه الغايه الغايه عندك حديث يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب غسل الميت، في باب الصلاة على الميت، فصل: وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصل. قال رحمه الله: وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. فإن لم يعلم شرا من العبد قال: اللهم لا نعلم إلا خيرا. الخامس: أن يقف بعد الرابعة قليلا. وهل يسن فيها ذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء للطفل جمعه بعض العلماء رحمهم الله من عدة أحاديث وأتوا، فقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وغرقا وسلفا وأجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات له 3 من الولد و2 من الولد كانوا سترا له من النار. وما قوله الحق بصالح سلف المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم، فهو أيضا بناء على أن صبيان المؤمنين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في بعض ألفاظ حديث المعراج. وأما قوله به برحمتك عذاب الجحيم فقد أشكل على أهل العلم، وقالوا كيف يدعى له بأن يقضي الله على الجحيم مع أنه لا يعذب، إذ أنه قد رفع عنه القلم. فأجاب بعضهم بأن هذا يكون عند ورود الناس على جهنم في الصراط، فإن الإنسان قد يتعذب من ذلك المرور. ومنهم الأطفال، ولكنه جواب يحتاج ليس ذلك. ولو جعل والديه بالرحمة والثواب والأجر لكان كافيا. نعم. الخامس. الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا. وهل يصل وهل يصل فيها ذكره على روايتين؟ وهل يصل فيها ذكر مراني؟ وهل يصل فيها ذكر على روايتين؟ السادس أن يضع يمينه على شماله. على روايتين أنا أحمد رحمه الله. المذهب أنه لا ذكر فيها. يقف ثم يصلي. والوقوف ليس طويلا أيضا. الوقوف قبل ما يترد إليه نفسه ثم يصلي. وقيل بل فيها ذكر. ثم ما هذا الذكر؟ قيل إنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا ولا. وقيل انه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وكل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام لكنه استحسان من بعض العلماء. المهم هل فيها ذكر او لا؟ المذهب لا، المذهب ليس فيه ذكر. والروايه عن احمد ان فيها ذكر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الروايتين متساويتان لأنه لم يقدم واحدة مع الأخرى بل قال على روايتين. فمن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فحسن، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم فيه بهذا الدعاء دعاء. السادس أن يضع يمينه على شماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. السابع الالتفات على يمينه في التسليم. ننتبه التسليمة السابع الالتفات على يمينه في التسليمة. فصل. ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمه. وعنه يسن الاستفتاح ولو أنه ذكر المؤلف القول بأنه لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا في بعض الأحيان لكن هذا جيد لأنه ثبت. يقال إذا قرأ شيئا بعد الفاتحة فحسن في بعض الأحيان، ولا سيما إذا كان مأموما وأطال الإمام القراءة فيبدأ أن يقرأ المأموم ولا فيقرأ ما يظن أنه يكمله قبل التكبير قبل تكبيرة الإمام. ولا يسن تسليمه ثانية. تسليمة وعندي أيضا لا تسن لكن يجوز لا يسن لأن الثانية صلحة فيه. ولا يسن تسليمة ثانية لأن عطاء بن السائب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة رواه الجوجزاني ولأنه إجماع. قال أحمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ظاهر أنه إبراهيم النخعي لأنه ومن أفقه التابعين. ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة فإن كبر خمسا جاز وتبعه المأموم لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة لأن زيد بن أرقم

لينتشر الشباب من هذه العلمانية بعد فتح العلمانية الكافرة المشركة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، إن كان ينتشر من هذه العلمانية المشركة الكافرة ثم يقربهم من الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا. وإذا كان يسجد الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا. لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقنا هي الصحيح، وهل نعرف أنه يريد أن ينكر الأديان، لكن يتوسل بقول الأدب والأدب وما أشبه ذلك إلى نبذ الدين، هذا شيء ثاني. لكن الاستفاضة ما هي كافية يا شيخ؟ نعم، الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية؟ والله يا خشيت يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوفية والصوفية فيهم ولكن، فأين بعض الصوفية؟ ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير. نعم كذلك. نعم، وهما قوم على الكفاية، لأن في تركها أحسن من حرمتها وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وقيل فيه الزوج عليهم وجهان بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين. وعن النساء بعد المحارم احتاره الفرقي، والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل على قبر ابنته دون إذنه. لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون النساء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم البخاري عندكم رواه البخاري ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال أتدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فرجعن مأجورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجه. ولأن الشحن يحتاج إلى قوة وضبط ويحضره الرجال، فتولي المرأة له تعليم لها للأسف. كل هذه التعليلات عليلة، لأن أصل المسألة عليلة. الأصل أن النساء لا يخرجن إلى المقابر، وأنهم ينهين عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الأخير أن الرسول قال ارجعن مأجورات غير مأجورات، فأمرهن بالرجوع وأخبرهن بالإذن. وأما قول أتدين في من يدليه، فالمراد مراد تحديهن، يعني هل خرجتن لأجل أن تدلين كما يدلي الرجال؟ فقلنا لا، قليلا ارجع. فاصل تبعيه المراه للرجال في هذا غير وارد اطلاقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتبع النساء الجنائز. فالحاصل نقول الخرق هذا ضعيف، والتعليلات التي ساقها المؤلف لا حاجه لها ولا داعي لها، ولا يمكن ان تخرج النساء مع الرجال في الجنائز. نعم. والتغيير في حمل الجنازة مسنون، لما روي عن ابن مسعود أنه قال إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. وصفته أن يبدأ فيضع. نعم. التغيير في جناب بن اسمه بين من اسمه رواه سعيد بن منصور. رواه سعيد بن منصور.